Kejuana. Maasha Kejuana, go on. قوات ما شكتوانا در هادم شانه قوات من دوين لتانا ملي توي بانا قوات سيلي هادو شوانا هي توني او بانا قوات خيني نمار ولا هر دي خواه او قولا قوات دي سلم او وطولا هل قريني او قولا قوات ترى ام شولا وشكان بولا ترسان قريان هلاي تويا ماسان شوان هلاي تويا خلصان بيوان هلاي تويا مستان ريوبان هلاي تويا هلاي تويا قوات تساين بساين رساين قوات ورد بوين برد بوين كرد بوين قوات كرد بوين قوات شد بوين لبن بيت بوين قوات كوبارا بوشارا شي اولا سارا قوات شارب تبو مجا دلي دايك برجا قوات بغري بو ما تاوي ما في خو ما ناوي قوات نمالي رد لاوي بغري بو ما تاوي وفرمي سقني خينا قوات مفاصيلي بينا ما يدرا وشينا خو خير مال بلاشة تيكوشين بلاشة لنا وتون بلاشة بو كل تون بلاشة شهيد مون بلاشة قوات كري شهيد بطالة جيفاني بطالة جياني بطال خل ليواني هل وداي شواني هل وداي شاخاني هل وداي شراني هل وداي باراني نا قوات بقريبو من تاوي قوات ما في خو من ناوي قوات نمالي رلاوي قوات بقريبو من تاوي قوات بقريبو من تاوي قوات ما في خو من ناوي قوات نمالي رلاوي قوات بقريبو من تاوي بوبا شرب قلم بوبا كلم قلم بوبا تسكم قلم خيري رجان قلم خيري من بو قوات قوات من كباسي شوان قوات من كباسي مواد من كورب ومتيدا من كلي ومتيدا هاد ما توليدا هاقو ما تو بيدا بيدا بيدا بيدا هر دبي لمني بتسي سري وشكم بقصي هر كلاود لا ردنا باي دوري اكي باي لولي اكي من لسر جي وكم تولى سر كولي اكي نام خيب بلوشكا توا او حمو بوشكا كري اكي بو ياقسي وقتوني كد بناقسي قوات تون بباقسي قوات برسي مانا قوات مالا تكت برسي مانا كوا بشي اما هل درار شي اما بوم بينا تقرا رشوشين قرا قوات حيا ما انبرا قوات همانا لو سيا باي تمني كلاي فلسفة كن ميشكم بوني دي زور بيكم القر زور بيكم القر لقلكم القصر بتخالي من تر ترسق نما وبويا قوات قواد ما قوم القلمي بيخل بردما هل دا صوري اللي بردما وقدع شهارا دبي بيلي لا هاتوي منو ترسق نما لو تيلوس كلن تا بلهي بابي كردي بيمن فلتا قوات بقريبو من تاوي قوات ما في خو من ناوي قوات نمالي رلاوي قوات بقريبو من تاوي قوات بقريبو من تاوي قوات ما في خو من ناوي قوات نمالي رلاوي قوات بقريبو من تاوي بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن بيتن